الحديث 68 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. قول المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وفي لفظ: إلا زكاة الفطر في الرقيق. هذا دل بمنطوقه هذا الحديث على أن الرقيق والفرس ليس عليها زكاة، هذا منطوق الحديث. ومفهومه أن كل ما كان من أدوات استعمال المرء من فراش ولباس وبيت سكن وأمتعة في البيت أنها لا زكاة فيها، والحديث دل على شيء من محاسن الإسلام، ومحاسنه كثيرة، في أن الشيء الذي يستعمله المرء ويستهلكه ولا ينمو ولا يستفيد من ورائه ربح أو نتاج، أن الله جل وعلا لم يكلفه فيه زكاة، بل أباحه له وإن غلا ثمنه. وأن ما كان ينمو ويزيد كالحرث وكالتجارة وكالحركة والمزاولة في النقدين في البيع والشراء وتنميتها، أن فيه الزكاة مواساة للفقراء والمساكين. وأن صدقة الفطر ليست كزكاة المال، بل هي واجبة على المسلم في رقيقه، إذا كان له رقيق فإنه يؤدي عنه زكاة الفطر، لأن زكاة الفطر كما ورد طهرة للصائم، والرقيق عبد من عباد الله جل وعلا يتقرب إلى الله بالصيام، فتؤدى عنه زكاة الفطر. اقرأ. المعنى الإجمالي: تقدم أن الزكاة مبناها على المواساة والعدل، لذا أوجب المواساة يعني يواسي الغني الفقير مما أعطاه الله جل وعلا وتفضل عليه به، تطهيرا لنفس المسلم من الشح والبخل، وتطيبا لخاطر الفقير. نعم. لذا أوجبها الله تعالى في أموال الأغنياء النامية والمعدة للنماء، النامية والمعدة للنمى، يعني سواء كانت تنمو مثل الحيوانات تتوالد ومثل الزراعة مثلا يبذر الإنسان الحب اليسير ثم يبارك الله جل وعلا فيه فينمو كثيرا، أو معدة للنمى مثل الذهب والفضة معدة للعمل والحركة فيها والتجارة فتنمو كذلك عروض التجارة. نعم. كالخارج من الأرض وعروض التجارة. أما الأموال التي لا تنمو وهي باقية للقنية والاستعمال فهذه ليس فيها زكاة على أصحابها، وذلك كالمركوبة من فرس كمركب الإنسان. نعم. من فرس عروض التجارة قد يكون عند المرء مثلا 1000 ريال فقط يشتغل فيه تجارة وبلغ نصاب يؤدي زكاته، وقد يكون عنده سيارة 100,000 أو أكثر من ذلك ليس فيها زكاة لأنها ليس فيها نمو ولا مكسب وإنما فيها استهلاك. نعم. من فرس وبعير وسيارة وكذلك عبده المعد لخدمته. المركب كالفرس والبعير والحمار والسيارة وغير ذلك. نعم. وفرشه وأوانيه المعدة للاستعمال، وكذلك العبد الذي هو الرقيق، وتقدم لنا أن الرق سببه الكفر، الرق في الإسلام سببه الكفر، يعني ما كان المرء رقيقا إلا بسبب كفره هو أو كفر آبائه من قبله. فيستولي المسلمون بنصر الله على الأعداء الكفار فيسترقون نساءهم وأطفالهم فيكونون أرقاء، ما سبب هذا الرق؟ الكفر. نعم. لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد فإنها تجب. وفرشه وأوانيه ومثل ذلك منزله. نعم. لكن يستثنى من ذلك زكاة الفطر للعبد فإنها تجب وإن لم يعد للتجارة لأنها متعلقة بالبدن لا بالمال. زكاة الفطر لا علاقة لها بالتجارة أو النمو لأنها طهرة للصائم، وهي على الصغير والكبير والذكر والأنثى والحر والعبد، فكما أن المرأة يؤدي عن نفسه زكاة الفطر يؤدي كذلك عن رقيقه بصفته نفس ومؤمن ومسلم بدن تؤدى عنه زكاة الفطر. ما يؤخذ من الحديث: أولا أن الزكاة لا تجب في العبد الذي للخدمة والفرس المعدة للركوب. قال ابن القيم في تهذيب السنن: وإنما سقطت الصدقة عن الخيل والرقيق إذا كانت للخدمة والركوب. ويخالف في هذا الإمام أبو حنيفة رحمه الله في وجوب الزكاة في الخيل، قال: إذا كانت ذكورا وإناثا فتجب فيها الزكاة، والزكاة عنده فيها يقول هو مخير، إما أن يدفع عن كل فرس دينارا أو يدفع ربع عشر القيمة، ربع العشر من قيمة الفرس إذا كانت ذكورا وإناثا، لأن الذكور والإناث تنمو فتجب فيها عنده زكاة المال دينار على الرأس أو ربع عشر القيمة، وإذا كانت ذكورا فقط أو إناثا فقط فعنده فيها روايتان: رواية بوجوب الزكاة فيها كذلك، ورواية بعدم وجوب الزكاة فيها. ولما استدل عليه بهذا الحديث قال: بحمل النفي على الرقبة لا على القيمة، يقول لا زكاة عليه في رقبته، وإنما عليه زكاة في قيمته. هذا تفسير أبي حنيفة رحمه الله لهذا الحديث. ثم هو يخير المزكي بين أن يدفع دينارا على الفرس أو يدفع ربع العشر من القيمة. نعم. فأما ما كان منها للتجارة ففيه الزكاة في قيمتها. نعم. ثانيا أن زكاة الفطر واجبة للعبد مطلقا، سواء أكان للخدمة أم للتجارة، لأنها متعلقة بعينه لا بقيمته كأموال العروض، لأنها ليست هذه الزكاة بمثابة زكاة العروض أو زكاة السائمة أو زكاة النقدين، وإنما هي هذه زكاة البدن التي يستوي فيها الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير. نعم. ثالثا أن كل ما أعد للاستعمال والاقتناء لا تجب فيه الزكاة، لأنها مبنية على المواساة، وإذا لم ينمو المال أكلته الزكاة فيتضرر صاحبه، لأنه لا ينمو عند صاحبه فيواسي منه، لأنه مطلوب من المسلم أن يواسي إذا من الله عليه بفضل وزيادة يواسي منه. أما ما كان مستهلكا ويستعمله لحاجته ولا ينمو ولا يزيد ولا يتوالد فقد عفى الله جل وعلا عن المسلم فيه فلا زكاة فيه. نعم. رابعا ما تقدم من كون الزكاة لا تجب إلا في المال النامي هو مأخذ الذين لا يوجبون الزكاة في الحلي المعد للاستعمال، وهو مأخذ جيد. نعم. ولكن ورد في الذهب والفضة نصوص توجب قوة القول بوجوب الزكاة في الحلي مطلقا، لذا فالاحتياط إخراج الزكاة عنه. يقول المؤلف مما تقدم، يعني من ما فهم من هذا الحديث أن ما يستعمله المرء من مركب وملبس ومسكن وأمتعة ونحو ذلك لا زكاة فيها، يقول يؤخذ منها ما فيها مأخذ، يأخذ منه بعض العلماء أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال والزينة، لأنهم قالوا كما أنه لا زكاة عليه في مشلحه وفي ثوبه وفي سيارته التي تساوي الآلاف الكثيرة لا زكاة فيها، كذلك لا زكاة في حلي المرأة الذي أعدته للزينة والاستعمال، ليس للكراء ولا للتأجير ولا للمتاجرة، وإنما هي تلبسه زينة لزوجها كما تلبس الثوب الجميل ونحوه، هذا مأخذ. لكن الفريق الآخر كما سيأتينا قالوا لا، الفرس والمركب من سيارة وغيرها والفراش واللباس هذا معفو عنه، ولم يرد فيه نص بإيجاب الزكاة. أما الذهب والفضة فهو مما يستعمل، تستعمله المرأة ولا ينمو، لكن ورد فيه أحاديث خاصة في وجوب زكاة الحلي. فالمؤلف رحمه الله قال في المأخذ الأول مأخذ حسن، لكن الأحوط والأبرأ للذمة أن تؤدى زكاته خوفا من الوعيد الوارد في من لم يؤدي زكاة ذهبه وفضته. والعلماء رحمهم الله لهم أقوال متعددة في زكاة الحلي، القول الأول لا زكاة فيها، وهذا أخذ به جمع من العلماء رحمهم الله، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد ومالك والشافعي رحمهم الله. القول الثاني فيه زكاة لسنة واحدة، قالوا يزكى لسنة واحدة، وهذا أخذ به بعض الصحابة رضي الله عنهم، فروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه. القول الثالث أنه يزكى لسنة أو تكفي إعارته، هو مخير بين أن يعيره أو يزكيه. القول الثالث الرابع أن عاريته هي زكاته. القول الخامس وجوب الزكاة فيه إذا بلغ نصابا، وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، ورواية في مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وأحد القولين في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا هو الذي رجحه كثير من محقق العلماء رحمهم الله. واستدلوا على ذلك الذي هو وجوب الزكاة بقوله جل وعلا: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. والكنز فسره العلماء رحمهم الله، ذلك تفسير عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت سبع أراضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. هذا تفسير عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فقال مثلا حلي المرأة داخل ضمن هذا، إن أدى زكاته فليس بكنز، وإن لم تؤدي زكاته فهو كنز. وهذا الوعيد شديد، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. ومن الأدلة كذلك ما رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. هذا وعيد شديد. والمرأة إذا كان عندها ذهب وفضة فهي صاحبة ذهب وفضة، والرجل إذا كان عنده ذهب وفضة يعيره لنسائه وبناته وأقاربه فهو صاحب ذهب وفضة. فهذه مخصصة للأشياء التي أبيح للرجل استعمالها ولا زكاة فيها. وفيه أحاديث أخرى كذلك ليست بالقوية، لكن الآية واضحة وصريحة، والحديث الذي تلوته في صحيح مسلم. ومن الأحاديث الواردة في ذلك حديث ما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها أي النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم سأل المرأة: هل تؤدي زكاة هاتين المسكتين اللتين على ابنتها؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما بسوارين من نار؟ فتأثرت من هذا وفزعت رضي الله عنها خوفا من النار، فأخذت المسكتين ورمتهما على النبي صلى الله عليه وسلم فرارا من النار ومن عذابهما. فقالت: هما، لم تكتفي رضي الله عنها بزكاتهما، بل بذلتهما بأنفسهما بذاتهما لله ورسوله فرارا من النار. قالت: هاتان اللتان سبب في الباس سوارين من نار، أتخلص منهما في حال الحياة. كما روي عن الصحابة رضي الله عنهم أقوال في هذا. فالذي تطمئن إليه النفس وفيه براءة الذمة والأخذ بالآية الكريمة والأحاديث الصحيحة والثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم والأحاديث الأخر وإن كانت أقل منها درجة، إلا أنه يقوي بعضها بعض، تدل على أن الخلاص من مغبة وإثم جمع الذهب والفضة هو بإخراج زكاته. نعم. خامسا، بمثل هذه المقارنات الشرعية بين حق الفقير والغني تعلم سماحة هذه الشريعة وعدل أحكامها ونظرها في أحوال الناس بعين المصلحة العامة، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يعني هذه المقارنات بشيء فيه زكاة وشيء لا زكاة فيه، وما يستحقه الفقير على الغني، كل هذا يدل على الحكمة العظيمة في التشريع الإسلامي، بأن فيه تطهير لصاحب المال وزكاة له وتطيب لقلبه وتنقية له من البخل والشح، وفيه تطيب لخاطر الفقير وإشعاره بأن أخاه الغني يواسيه بماله وبأحب وأغلى ما يملك وهو المال، يواسيه منه ويعطيه منه طيبة بها نفسه، وأن حق الفقير في مال الغني فضل من الله لا منة فيه للغني على الفقير، ولا يجوز أن يتمنن فيه الغني على الفقير أو يظن أنه تكرما منه، وإنما هذا حق واجب أوجبه الله جل وعلا في مال الأغنياء للفقراء. بهذا يستشعر الفقير أن أي مال في هذا الوجود أن له فيه نصيب، ويحافظ عليه ويهتم به كما يهتم بما بين يديه، لأنه سيأتيه حقه منه، وإن لم يأته هو فسيأتي أخاه الآخر، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: شخص يوتر 11 ركعة وفي ليلة أوتر 7 ركعات هل يقضي في الصباح 12 ركعة؟ يقول الأخ إنه من عادته الوتر ليليا 11 ركعة، وفي ليلة من الليالي أوتر 7 ركعات، هل يقضي في الصباح؟ والجواب الوتر أقله 1 ركعة ولا حد لأكثره، وأكثر ما كان يوتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة، وقد يوتر بعض الليالي 3 وقد يوتر 7 وقد يوتر 9 صلى الله عليه وسلم. فأخذ من هذا أن أفضل ما يوتر به المرء 11 ركعة، وبحسب قيامه إن كان الوقت متسع أطال القراءة والركوع والسجود، وإن كان الوقت فيه ضيق ويخشى من طلوع الفجر فيخفف القراءة والركوع والسجود ليأتي بالأفضل الذي هو وتر النبي صلى الله عليه وسلم غالبا. وإذا أوتر بأقل من ذلك فلا يقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه أوتر 7 وأوتر 9، فلا يقال يقضي ما فاته، لكن يستحب له أن يداوم على أغلب وتر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ضاق الوقت أو كان أو ثقل عن القيام أو شق عليه القيام لمرض أو انشغل بشغل أو نحو ذلك فأوتر 1 ركعة فقط، أو أوتر 3 أو أوتر 5 أو أوتر 7 أو 9 فلا بأس. وإذا أوتر 3 ركعات فالأفضل أن يجعلها 2 سلامين، يسلم من 2 ركعتين ثم يسلم من 1 ركعة. وإن أوتر 5 فالأفضل أن يجعلها 1 سلام، لا يجلس إلا في آخرها. وإن أوتر 7 فيجعلها 1 سلام، لا يجلس إلا عقب 6، ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي 7. وإن أوتر 9 فكذلك، لا يجلس إلا في 8 ويتشهد ولا يسلم ثم يقوم ويأتي 9. وإن أوتر 11 فالأفضل أن يسلم من كل 2 ركعة ويوتر 1. يقول السائل: الزعفران هل يعتبر من الطيب؟ وشرب المحرم له مع القهوة وكذلك المحادة. الزعفران من الطيب، فلا يتعمد المسلم المحرم شربه لا مع القهوة ولا مع غيرها ولا في الطعام، فإذا شربه جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه في ذلك كاستعماله الطيب. فالمحرم لا يتعمد استعمال الطيب وهو محرم أيا كان من أنواع الطيب، فإذا استعمله جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه في هذا، أو استلم الركن اليماني أو الحجر الأسود وهما مطيبان فلا بأس عليه، لأنه لم يقصد الطيب ولم يتعمده، وإنما قصد ما أمر به شرعا وهو الاستلام. وكذلك من كانت في العدة عدة الوفاة فإنها تجتنب الطيب، ومن ذلك شرب الزعفران في القهوة وغيرها. وكذا الصابون المطيب والشامبو المطيب ونحوها مما فيه طيب فلا يستعمله المحرم ولا تستعمله المعتدة بعدة الوفاة تعمدا، فإذا استعملاه جهلا أو نسيانا فلا شيء في هذا. يقول السائل: هل يصح للمرء أن يعمل أكثر من عمرة في السفر نفسه؟ يقول: هل يصح للمرء أن يعمل أكثر من عمرة في سفرة واحدة؟ والجواب أقول: إذا دخل مكة لنسك حج أو عمرة فلا يحسن أن يخرج من مكة